إنتاجه كمستهلك. هذا الإنتاج هو أمر ما نسبه من حيث التأثير، لكن أريد أن أنبهكم إلى أمر مهم قد يتأله الإخبار. إن فضل الإمام هي شيء هناك مشتركون، أولهم الأصحاب الذين وصلوا إلى ولاية الأنبياء. هل أن هذه الطوائف كانت خالية أو الجهات المنتقلة إليها أو خارجة عنها؟ كلا، إنما لم يزودوها، إنما هي موجودة في أذهانهم مرتكزة، لأن هذه القواعد الأصولية هي الوسيلة لاستنباط الأحكام الشرعية، فهي مرتكزة في أذهانهم. لكن هذه الدولة لأنه في حقيقة الأمر وجود الجروح الحديثة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم هي مرآة لما توصل إليه من قواعد أصولية الأذهان. فعندما يختلف مثلا ابن مسعود مع ابن عباس، ابن مسعود له نظره الاجتهادي الذي وصل إليه من حيث الاستنباط كذلك المعقل مثلا، كذلك الإمام مالك وأحيانا وابن الثوري وابن المعين المجاهدون الذين لم يدركوا أصول الاجتهاد، القواعد التي بنوا عليها اجتهادا فهي منتجة الإسلام. هذا يجب أن تبين، وإنما الإمام ابن تيمية رضي الله تعالى عنه دون ما يختلف إليه أو القانون الذي يسير عليه في نهج الطلاب. تاريخية التدريب كان رسالة أن عبد الرحمن بن مهدي وهو كان من مشايخه من مشايخه طلب منه أن يرسل إليه رسالة يبين فيها الاجتماع الشرعي بشكل استنباط، اي كيف يقوم احكامه الشرعيه التقليديه والتدريسيه التقليديه. هنا النقطه التي يعني اريد ان اتشارك فيها معكم، الان عبد الرحمن بن مهدي يدخل الى الامام الشرعي ومسلم وكذلك كلامه بلدته مطار. في حقيقة الأمر عبد الرحمن بن مهدي أراد أن يتعرف إلى العقيدة الشافعية، أراد أن يعرف للأمة أن الاشتراك على الاجتهاد ليس يعني عرضة لأحد، إنما هناك شروط يجب أن يعني تتوفر في المجتمع حتى لكي يحتاج. هذا هو ثانيا، قد تسأل لماذا لم يملكوا القواعد الشرعية لانتخابه العقيدة الشرعية، فطلب منه أن يتعرف عليه، قال منه أن يتعرف على تلك العقلية التي فكرت واستمرت الأحكام بجدة، فأراد أن يسجل ذلك في ورقات النظيف. أمر آخر، وهذا ما أعتقده، ويسوع الله سبحانه وتعالى ماضيا بحب الدين، فكما أن أبا أسد أن يدعى إلى الدين بن علي عندما انصرف للسان العربي وللسان الحاكمي فخشي على الدين فخشي على الدين. فضل التركيب التشريعي الذي هو قانون المسلمين الذي هو كلام الله تبارك وتعالى. فخشي على كلام الله تبارك وتعالى في الحديث فامر سيدنا علي ان يطالب بالذي عرفه التفعيل فقال له اقم على علمه الفاعل مرفوع والمفعول مرفوع. كذلك طيب الله سبحانه وتعالى بهذا حفظ سنة السنة النبوية المطهرة فهيئهم إلى هذا المقام بأن جعل لهم بوابة وعقودا خارقة للعالم الإمام البخاري والإمام الترمذي والإمام مالك والإمام الشافعي فأئمة المتأخرون. فعندما تجد أهل الإسلام يقرأ الله بلغة مئة السنة للجاهل ويبيع كل من محله هذا خط الكعب هذه عقلية أو ذهنية أو خاصة يعني ربانية محبوبة بالنسبة لله تعالى تعالى مرادة لكي يحفظ فيه. هذا ظل الضمان أو مضرار لقوله تعالى إنا نحن من أجل الفكرة وإنا نحن. كذلك الله سبحانه وتعالى طيب رجالا حمده والتعافية للإمام الزوجي والخير وأحمد والإمام الأبو أحمد الفراليسي وغيره ممن صار جوع العربية أجل بها ومن كلام الله تبارك وتعالى ولهذا أجاب سيدنا عمر تعلموا بشعر العرب فإنه ممدوح بالنسبة لكتاب الله تبارك وتعالى. وكذلك القواعد العقلية من المنهج الإسلام هي أفضل قوانين دون نظر إلى فوقها ومسيرها. القوانين المنطقية العقلية الأصولية العامة تقول يا مثلا إن كنت أعطى مسلمين هذا هو ذكر في عقلك العقل وغير عقل فلماذا ذكر؟ للتفاهة والتجاهة والشبه والأغبية والتلاحة أن يكون فرطم بصر حقائقها. فاتجه العقلاء والجهة إلى أولئهم أخيات بناه فوضع هذه القواعد القانونية. لذلك الإمام مسلم أخذ أبواب المقيم فيها أسباب الخير بالاعتقاد منها من القواعد العقلية منها كانت بلغة العرب وتاريخ العرب وأشار إلى ذلك بوجه التفصيل منها الجهل بالألفاظ وكلماتها التي تكون بإبداعها التي تدرك في أصول الفقه المجمل والشرع الأول الله. وهذا من أسباب كذب الإحصار وما بينهما في الأمور العملية هذا غير في الأمور الاعتقادية. لأن كتاب الله جاء بنظر الدنيا المعشر لا يشكل عقابة من غير الفهم بل هو عين إعجاز وإبداع من حيث أداء أداء المعنى وتنبيه وضع. لكن جهل مسألة الأرض جعل معظم الفرق المشكلة المتجهة يعتمد يعني إلى غير ما وضع عليه القرآن شاهدا في الشبه الذي هو وصول العرب. طيب ماذا هذه المقدمة؟ هي ما اعتمدت عليه في تأليف الإمام الشافعي في كتاب الرسالة هي أيضا من بداية قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن نظر إلى مرات السطور ومن سمع فهم الفهم او بنور الحضور من حيث التشريع. والأئمة الراجحون في العلم الذين نظروا في هذه الكتاب المنزل في هذه المدة التبليغية من المنزلية محمد صلى الله عليه وسلم إلى أهل الله عز وجل هم كلهم. فالله سبحانه وتعالى رجع هذا الأمر حتى تصارع الشريعة الإسلامية من حيث امتيازها ومن حيث توازنها. فلا يمكن لأي الناس أو لمختلف ما يقدم للتشريع والتشريع أن يلعب بأصولنا وثوابتنا التي لا تقدر التغير، وهي الآلة التي فيها الاستنباط وإحالة الاجتهاد. وكذلك وضع القوانين العقلية والقوانين العقلية هي كذلك انفرادا لقوله تعالى: إنا نحن من الذكر وإنا له لحافظون. فهي تحمي عقائد المسلمين من ذلك الجاهلين، وشبه مثل الذين وضعوا أو طلبوا مثل الشبهات كي يكسبوا عقائد هذا المسلمين. واضح؟ فهذا أولا. ثانيا، أصول الفقه يشمل كذلك تعليمات، ولتعليم أصول الفقه طريقتان بالنسبة للأصوليين في التصرف. يعني هذين التعليمين سنفرق بين الأصول والفقه وبين أصول الفقه والفقه، بين الفقهيات والجزئيات، وبين اليومي والتفصيلي. فنصبح عندنا هناك القسم الأول أو المنهج الأول في تعريف أصول الفقه هو التعريف بمعنى العدم، أي أصول الفقه يعرف ك يعني اسم أو علم، يعني اسم علم ككل يعرف بكله. المنهج الثاني في تعريف أصول الفقه التعريف بمعنى الواقع، بمعنى أن هذا الواقع هو تأسيس الواقع المضاف والمضاف إليه أصول الفقه. فيؤخذ كل على هذا ويعرض قوة المنافع ويعرض على قوة الانصياف الشعري، ثم يحكم على مسار ما تستخرج تعريفا. واضح؟ نبدا اولا بتعريف اصول الفقه بالمعنى العالمي، تعريف اصول الفقه بالمعنى العالمي. اشهر تعريف الاصول عرفه الإمام الواجب في المنصور وكذلك الإمام السبكي في جمع الجوامع وغيرهم، هو معرفة دلائل الفقه الإجمالية، معرفة دلائل الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المسلمين. الشرط الأخير من التعريف وهو حال المسلمين يشير إلى المجتهد كما قال معنى كتاب الورقات عقد له الإيمان والشويه وكل الأصوليين أو كل كتب أصول الفقه يحصلون إلى مبادرة خاص وهو حال المسلمين، أي شروط المجتهد، شروط المجتهد يعني شروط من يصبح له مضاف الحكايه الشرعيه. طيب هو في حقيقه الامر معظم كتب اصول الفقه في قرون أوليائها لا تحكم على نصف الكون، وإنما قد يكون بعض مباحث القرون وسيلة مثلا في الإمام الغزالي في كتاب المتصل على المناصب التي عندهم الحامل إليها، وقد إمام اللغة العربية وقد إمام اللغة العربية تعين على ذلك القواعد الأصولية. وكذلك المنهي ليس هو من علم الاصول الفقه، فلماذا يضرب الاصول الفقه الاصوليون الفكري في كتبهم؟ وهذا الاله ذكروه لان المشترك هو الواقع بين المكلف والمخير من حيث ما الظهار المقرب لله تبارك وتعالى، ليس من حيث التقدير انه مؤثر وانما هو مبدع مبدع في احكام الله تبارك وتعالى، لان عمله هدى وقدره وقدره وقدره في تقدير وخيرته، فتجد فيه ما كما ذكرت في العقيده لانه لا علاقه بالاحكام ومقدمته واعتبار ما نحن ذلك المسيره معنا العلاقه بين الاحكام فلا أقول بالتأكيد أو أن يعبر أنه مأمور عليه، وإنما مبهم مبهم لذلك أنه مبهم ركن الأساس ركن الأساس. طيب هذا عن أصول معرفة دلائل الرؤية الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. طيب الآن تعريفان بفضل الله تبارك وتعالى، يعني صنعوهما. التعريف الأول مستوحى من التعريف الأول عندما قلنا أن الأمم فقالت قانونية، قانونية يتوصل الفقيه النظر فيها إلى عصمة الذهن عن الخطر. هذا قانونية تعصم الذهن عند استحضارها من وقوع الخطر. وبعد التمرد من الجنان يثبته انه بالسحر فيعصم الناس عن الخطر فيعصم الأفكار عن شيء خطر عن بقية الإنسان من الشر أو الخطر. فهكذا بمراقبتنا بمراقبة قول العقيدة نعطي مجالنا عن الوقوع في الخطر، فعند الوقوع في الخطر الفكري العلم ليس في ذات القاعدة وإنما في حالة الاستحضار، إنما العلم في حالة الاستحضار. Well, وعندما نقول مثلا اتحاد متعلق لا يلزم اتحاد الصفر القاعد، فعند من يتوهم ان اتحاد متعلق يلزم اتحاد الصفر الذي يمضي هذا وقع من خطأ. من حيث ماذا؟ من حيث الاشتراك، لأنه يشترك تحت الست القاعدة. ومثال ذلك أصول الفقه غير قانونية تعقم المجتهد أو المفتي أو الفقيه عند مراعاة تلك القواعد عن الوقوع في خطأ الاجتهاد أو خطأ الاجتهاد أو خطأ استخراج الأحكام التقليدية. آية قانونية تعقم مراعاة هذه القواعد المجتهدة والمفتي والفقيه أنا غير بطيئة. Thank you. وهكذا والحب اصل الحلم والذي تقبل عنه

مع الصبار. هناك بيت يعني لقد واحد من الأمور الشهرية يقول فيه أربعة قواعد محررة. جهاد الشافعي تكون تطبيقا. جهاد الشافعي تكون تطبيقا. عدم الفراغ، وعندما يقول العربي محمد او البشار او عشان يكون عشان يكون اسمر او عشان يكون اسد، يعني هنا هو مثلا سهل لكن هناك معنى ثاني. فاحنا بقى اصلا ثلاثه المهمه هو السيد، لكن اللي بيكون على الهند هو الشديد الفقر فيعطي هذا المعنى. لماذا في الآية لما قلت فرس المحجر فرس المحجر إنها أشد من المختلف جدا أصبر هو المختلف جدا واضح؟ لذلك الجهد هو السيف، السيف نحن من أسماء الجهد لكن التحديد هو تصيب العملية الموضوعية في كل ذلك الرجال، هذا معروف عند من يحصل عن الفرقات الصحية أن هذا الأخطار الجهاد يكون الله شبه حتى السيف المسيف المسمى عند بين الأخطار في السلوك لا يستطيع أن يقضي عليه. يكون معروف بالإسلام هنا ما يطلع على المباشرة يعني زي عدد من المصدر عليك بالكاوز زي العدد من قبل لكن هذا الناس العملة فيه بعد ما قال شهر سيد العملة صنع هذا الناس الذي يقول زي مبارك زي عدد منه فأيضا من أخذ مقدي عدم القرار فالشهر الحلوبة هو الشهر الحقيقي. طيب دعنا نراقب امرنا الفقه نستعمل لفظه فقيه نستعمل لفظه الفقيه فقيه على وجه كعيه فيبقى مشرع. طيب هل ان هذا الشخص وهو فقيه مشرع يدل على المبالغه يدل على المبالغه من اين اشتقر؟ لأننا عندنا في اللغة العربية فقد وفقد وفقد فعل وفعل وفعل. اللغة المصرية فقد أو فقد فقد على وجه كلمة فعل له فاعل مفعل منه فاعل تذكر الله في السبب قال وصاحب الاقلام الكريم أي كتاب صلى الله عليه وسلم. هذا هو طيب أنتبه سلاح هو العلم بالأحكام الشرعية العالمية المعتبرة من الشرع التفصيلي هو العلم بالأحكام الشرعية العالمية المعتبرة من الشرع التفصيلي هذا تعريف سلاح كل مفرد من مفردات هذا التعريف كان سلاح ومعنى الحكم ومعنى الشرعي ومعنى العملي ومعنى المقدس ومعنى الدليل ومعنى التفصيل كل شرعي كل جزء من هذا التعريف يخرج اشياء لكن نحن مدرسون الآن بإشارة حتى تعلمون حقيقة المجال وكل المجال فلا تختلف عليكم الأشياء وهذا هو الأساس في بيان الأشياء وحقائقها وتصحيح المراجع عندما قلت لكم أن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المبتدأ من الأحكام التفصيلية نعلم أن التفصيل هو العالم بالأحكام الشرعية العملية المعتبرة من أجلك التفصيلية فلفظ الفقيه يعني أنه العالم الشريع الإسلامية كلها دون تجربة نبات هذا التفصيل نقول لا عشان إذن وظيفة أصول وظيفة وهذا هو التقليل كيف يمكن أن تتعلم طيب كل فقيه ناجح عن التقليل فقيه شرعي عن التقليل فقيه شرعي عن التقليل فما دام شرعي عن التقليل فقيه مطلوب التقليل لم يتعلم إن كان يمكن أن يطلق التقليل كما ذكر ذلك الإمام الصنوط وقال لأنني تحتاجه إمامي على أجل أبو نصف مرام مجتمدا وتوقع فيه من الأجل لكن أبدا على أن لا يمكن أن يتفاقا ومجانا عليك في حقيقة فجعل أبو الأجل الإمام في الأجل لكن أيضا في الأجل يعلم الله سبحانه قال أبو نصف فهذا هو التقييم هو الأخذ من أحكام الشرعية العالمية المعلومة من الذي يتقيم عندما تعلمون قلنا مثلا وقفنا مثلا مثل سبع على المدارس الأربعة ومع هذا الفقر الإسلامي حتى تقييم يعني تقييم عندما تعمل مثلا الولي بالنكاح على المدارس المعتبره والمدارس السنه والجماعه المدارس الحق التي حفظها الله سبحانه وتعالى الكرام قضيه تتكلم عنها حتى نصحها تكون مهمه مهم جدا لذلك بين المتقنين استطيع ان اتحرك المتقنون اصبحت حاكمه اذا استطعت ان تكون مهمه فقيه معنى العالم بالاحكام في هذا ان الفقيه مثلا عالم بشان تلك المساله كلها اما اذا كان الفقر حتى لو طيب في احنا فقيه مثلا مطلق وهذا معنى الفقيه كيف عرفنا ذلك بالتعريف بالتعريف الفقر لان الفقيه مشروع من الفقر وهو الفقر المطلق هو حقيقة الشيء لأن الرب يدل على ذات الشيء وحقيقته وبين أن التقييم هو الذي أصبح فيه العلم والله الإحسان والتجريه كلمة كلمة متكلمة فإذا عرفنا هذا النمط احترمنا أنفسنا احترمنا الآخر وكنا مصادقين عند تقييم الله وعلمهم Thank you.